الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما من فعلة وإن صغرت إلا ونشر لها يوم القيامة ديوانان، لما وكيف؟ فأما الأول فسؤال عن الإخلاص، وأما الثاني فسؤال عن المتابعة. لما فعلت هذا هكذا؟ وكيف فعلت هذا؟ وكيف وقع منه؟ فأما السؤال الأول فمفاده، هل فعلت هذا الفعل لله أم فعلته لفعلك وهواك؟ فعلته لله أم فعلته لحظ نفسك ولهواك؟ والثاني، كيف فعلت إذ فعلت؟ أفعلته على مقتضى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم سرت فيه خط عشواء من غير نور ولا اهتداء، ومن غير أن تأخذ فيه بهدي النبي رب الأرض والسماء صفوة الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية لمسلم: إنما الأعمال بالنية. وهذا ميزان للعمل في ظاهره، وهذا ميزان للعمل في ظاهره على مقتضى الباطن الذي ينبغي أن يكون خالصا فيه العمل لله رب العالمين. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روته عائشة رضوان الله عليها، إنه ما من عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو رد، ما من عمل لا يكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو مردود على صاحبه. ف فهذان الحديثان ميزانان للعمل ظاهرا وباطنا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين الحق، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر الأنبياء، كما أنه صفوة المرسلين فلا نبي بعده، ودينه هو خاتم الأديان وخير الأديان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صفوة الله رب العالمين من الخلق، وأمته هي خير الأمم، الأمة الوسط، ووسط الشيء والشيء الوسط هو أخير شيء فيه، على من يقول بجواز أفعل في الخير، أو هو خير شيء فيه على من لا يقول بجوازها. فأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الأمة الوسط، هي خير الأمم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس يأكل بعضهم بعضا، وقد اطلع الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع والبيع. فأرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين الحق الذي أرسل الله رب العالمين به الأنبياء جميعا عقيدة بأنه لا إله إلا الله، وما من نبي أرسله الله رب العالمين إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا يساوي لا إله إلا الله. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريعة محكمة تلبي حاجات الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء والساعة على ميعاد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت أو بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والتي تليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول شيء حرص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصل ويجذر بين المسلمين المحبة، لأن الله رب العالمين امتن على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر العظيم، فقال ربنا جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإن حسبك الله ومن معك من المؤمنين. أيضا الله رب العالمين حسبهم، أو هم يكفون بأمر الله رب العالمين نبيه، والذي ألف بين قلوب هؤلاء المؤمنين، ثم يمتن على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول ربنا جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لا يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. عن عبدة بن أبي لبابة قال لقيت مجاهدا فصافحته بعدما سلمت عليه، فقال لي إن المتحابين في الله إذا التقيا فصافح أحدهما أخاه تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة فقلت له إن هذا لهين، يعني هذا أمر يسير أن يضع المرء يده في يد أخيه مصافحا فتتساقط ذنوبه كما يتساقط وجر ورق الشجر، هذا أمر يسير. فقال لا تقل هكذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولفعلمت أنه أفقه مني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل في حديث ابن عمر رضوان الله عليهما الذي أخرجه الطبراني في الكبير وابن عساكر في التاريخ بإسناد حسن، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة لأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. المعتكف هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعتكف فيه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي صح في فضله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة لأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كف غضبه وأرى الله رب العالمين سوءته، سترى الله رب العالمين سوءته، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه إذا أراد ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه ليقضي له حاجة حتى يقضيها أثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. ثم قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وهذا إسناد حسن. لو نظرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت تصريحا لا مواربة فيه، يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحب الناس إلى الله رب العالمين أنفعهم للناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أن خير الأصحاب عند الله يوم القيامة أحبهم لصاحبه، وأن خير الجيران عند الله يوم القيامة أنفعهم وأحبهم لجاره. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا تحاب اثنان في الله كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. إذا تحاب اثنان في الله كان أحبهما إلى الله تبارك وتعالى أشدهما حبا لصاحبه. وقد ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه القاعدة أصحابه رضوان الله عليهم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي أحدهم أخاه يبكي بكى لبكائه، فإذا فرغ من البكاء جميعا أقبل عليه فقال: ما يبكيك؟ إذا لقي أحدهما أخاه يبكي بكى لبكاء، فإذا قضى من البكاء نهمته وأخذ من البكاء رغبته أقبل عليه فقال: ما يبكيك؟ يبكي لبكائه لأنهما جسد واحد أو قلب واحد في جسدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمة لا عن المتحابين في الله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أعضاؤه لا يختلف عضو في جسد على أخيه، وإنما يتأثر عضو من أعضاء الجسد فيتداعى له يدعو بعضهم بعضا: ألا نوم الليلة. وإن عمر رضوان الله عليه لا يدلنا بالمثل الحي المتحرك على هذا الأمر العظيم في دين الله رب العالمين. أرسل عمرو بن العاص رضوان الله عليه معاوية بن حديج رضي الله عنه، وكان من صغار الصحابة، أرسله بخبر الفتح، فتح الإسكندرية، إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فجاء في وقت القيلولة وعمر قائل، يعني أخذ يقيل في وقت الظهيرة واشتداد ثورة الحرب، فدخل المسجد فلحظته جارية لعمر فدخلت على عمر فأخبرته، ثم خرجت إلى معاوية رضوان الله عليه فدعته إلى لقاء أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. فدخل معاوية ابن حديج رضي الله عنه على الفاروق فأكل، أطعمه عمر رضوان الله عليه، ثم أقبل عليه عمر فقال: يا معاوية، ما ظننت بي إذ جئت فنزلت المسجد وما قلت في نفسك؟ قال: قلت في نفسي هذا أمير المؤمنين قائل نائم، فلا أهيجه ولا أفزعه حتى يكون هو الذي يقبل عليه. فقال: بئس ما قلت أو بئس ما ظننت، لئن نمت بالنهار لقد ضيعت الرعية، ولئن نمت بالليل لقد ضيعت نفسي. يقول: لبئس ما قلت أو لبئس ما ظننت، لئن نمت بالنهار لقد ضيعت الرعية، فلا نوما بالنهار، ولئن نمت بالليل لقد ضيعت نفسي، فلا نوم بالليل، وإنما يقوم بين يدي الله رب العالمين متهجدا. فعمر رضوان الله عليه لا ينال حظا من نوم إلا كما يقول القائل: إن نوم الصالحين غلبه، إن نوم الصالحين غلبه. وكان الصالحون إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة طوي فراشه من البيت، فلم يعرف له في البيت فراش، يعد الزاد والراحلة من أجل السفر الطويل، لأنه بلغ أشده وبلغ 40 سنة، والمنحدر قد بلغ قمته بمنحنى، فهو عندئذ سيأتي إلى أسفله ومنتهى، فهو يعد العدة كأنه غريب في الدار ليس له فيها من قرار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى فيما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجمة لنفع أحب الناس للناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وليس ذلك الكرب الذي يسوقه الناس للناس، ولا ذلك العدوان الذي يعتدي فيه الناس على الناس، وليس ذلك الغم الذي يسوقه الناس للناس مصبحين وممسين في الأصباح وفي الأمساء على السواء، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، وكلها أعمال كما ترى فيها نفع للناس، فهذه مفردات تشرح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمثال العملي يطبقه على نفسه وعلى ذاته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ولأن أخرج مع أخي لي في حاجة لأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهرا. وما ذلك إلا لعظم هذا العمل في ميزان الله رب العالمين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع العمل الفاضل إلى العمل المفضول أبدا، لأن ترك العمل الفاضل إلى العمل المفضول درجة من درجات تزيين الشيطان للإنسان، وباب من الأبواب التي يدخل بها الشيطان على المؤمن الذي يطهر قلبه لله رب العالمين. يأتيه من عقبة الكفر، فإن استعصى عليه أتاه من عقبة الشرك، فإن استعصى عليه أتاه من عقبة البدعة، فإن استعصى عليه أتاه من عقبة الكبائر، فإن استعصى عليه أتاه من عقبة الصغائر، فإن استعصى عليه أتاه من العمل الفاضل يضيعه عليه إلى العمل المفضول، ويربح الشيطان ما بينهما من الأجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع العمل الفاضل إلى العمل المقبول، بل خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة أخيه المسلم لكي يقضيها له أعظم وأجل أجرا عند الله رب العالمين من اعتكاف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يوما ولا عشرا ولا عشرين، وإنما شهرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المذكورات إيجابيات في العمل الذي يكون فيه التفاعل بين المسلم وأخيه. ثم تأتي أمور الكف التي يكف فيها المسلم شره عن المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. ولا يخفاك أن الإنسان إذا أتاه ما يغضبه فينبغي عليه أن يغضب، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: من استغضب ولم يغضب فهو حمار، من استغضب ولم يغضب فهو حمار. ولكن زمام الغضب يكون بيد الإيمان بيد الشرع، فلا يأتي الغاضب لله رب العالمين إلا بما يرضي الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كف غضبه ستر الله رب العالمين عورته، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه إذا ما أتاه الغيظ ملأ الله رب العالمين قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته ليقضيها له حتى تقضى أثبت الله رب العالمين قدميه يوم تزول الأقدام. ثم جاء القانون الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضد يبين، فيقول: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم القائم. يبلغ الرجل بحسن خلقه وهو لا يصوم النهار نوافلا ولا يقوم الليل تهجدا، وإنما يأتي بالفرائض مع السنن الرواتب المؤكدات، ويتوقف عند هذه الحدود فلا يتعداها إلى نوافل يستكثر بها الخير عند الله رب العالمين، ولكن له من حسن خلقه ما يعليه عند الله رب العالمين في الجنان درجات ما بعدها درجات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الرجل ليبلغ يعني في الجنة بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم القائم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مقسما وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بالله رب العالمين أنه لا دخول للجنة إلا لصاحب إيمان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا إيمان بغير محبة فيما بينكم، ولا تؤمنوا حق الإيمان بكماله الذي ينجيكم من النار ويدخلكم الجنة حتى تحابوا، أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز على قضية الحب في الله بين المسلمين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر على الغاية التي لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدمه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المحبة بتحققها ذروة الذروة في خلق الله رب العالمين أجمعين بعد أنبياء الله رب العالمين المرسلين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة أو رأس شاة، أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس شاة، فأخذ يفكر فقال: إن أخي فلانا هو أحق بهذه الرأس مني، فأخذها هذا المهدى إليه فبعث بها هدية إلى أخيه الذي ظنه محتاجا إليه. فلما ذهبت إلى المهدى إليه الثاني تفكر في نفسه فقال: إن أخي فلان هو أحق بها مني، فأرسلها إليه. يقول عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: فما زالت تدور حتى رجعت إلى من أهداها أول مرة رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يدا واحدة وكانوا قلبا واحدا بجسد واحد، ينبض فيه قلبه فيتألم أحدهم لألم أخيه ويجد في نفسه ما يجده أخوه من الهم وإن لم يتكلم به، ومجرد النظر إلى وجهه يعرف ما في قلبه لأنها أرواح تآلفت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. يعني هذه الأرواح فالجنود التي تقف بإزاء بعضها بعضا، فالجيوش المجيشة جنود مجندة وقفت صفوفا بإزاء ومقابلة الصفوف، فما تعارف منها من الصفين من الجندين المجندين ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وفي سبب ورود هذا الحديث قاتا كانت بمكة تضحك الناس، فلما نزلت المدينة النبوية نزلت على امرأة كانت تضحك الناس بالمدينة، فهي امرأة تضحك الناس بمكة، لما هاجرت إلى المدينة نزلت على امرأة كانت تضحك الناس بالمدينة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الحب فيه، وأن يرزقنا التبادل فيه، وأن يرزقنا التجالس فيه، وأن يرزقنا التزاور فيه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر في هذا الحديث عن ربه جل وعلا أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة عن المتحابين في الله رب العالمين، الذين يحب بعضهم بعضا في الله جل وعلا من غير ما مأرب ولا أرب ولا حاجة ولا غاية إلا الله رب العالمين. ينادي الله رب العالمين عليهم يوم القيامة فيظلهم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وفي السبعة الذين يظلهم الله رب العالمين بظله، يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فهذان في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وهذا الأمر العظيم لا يمكن أن يلحظه الإنسان بعين بصيرة قلبه إلا إذا علم ما يكون من شأن الظل يوم القيامة وفائدته، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس بمقدار ميل، يعني تقترب الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلق في صعيد الموقف بين يدي الله رب العالمين، حتى يكون بينها وبين رؤوس الخلق في الموقف مقدار ميل. هل هو الميل المعلوم الذي يزيد على الكيلو متر شيئا ما، أم هو الميل الذي يعرف عندما يكتحل الإنسان به، يدخله الإنسان في المكحلة، أو الميل الجراحي كالمسبار؟ هل هذا أو هذا؟ إن كان هذا أو هذا فهو أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الناس يوم القيامة في عرقهم على قدر أعمالهم وعلى قدر درجاتهم، فمنهم من عرقه أي رشحه إلى كعبيه، وهو العظم الناتئ في جانب القدم، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، وهو مجمع الإزار من البدن يعني إلى وسطه، ومنهم من عرقه إلى كتفيه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون عرقه في الأرض إلى الأرض السابعة 70 ميلا في الأرض، على حسب ما يعلم الله رب العالمين من ذلك. هو كرب عظيم، والله رب العالمين يقتص المتحابين بجلاله، فيجعلهم الله رب العالمين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك كان الحب في الله رب العالمين أمرا عزيزا جدا، كخرط القتاد أو كعنقاء مغرب، وكل ما تراه من تلك الصور التي يلقى فيها الرجل أخاه فيربت على كتفيه، مع أنه أمر مخالف لدين محمد وسنته صلى الله عليه وسلم، أو من ما يدفعه المرء من حلو الكلام، كل ذلك إنما هي أوهام في أوهام. وإذا خلص لك في الزمان حبيب في الله رب العالمين فعض عليه بالنواجد مجازا لا حقيقة، لأنه لا يجوز أن يعض بالنواجد حبيب على حبيب. ولكن إذا جاءك الرجل يحبك في الله فانصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عندما يلقى المسلم أخاه قال أيلتزمه، يعني أيحتضنه؟ قال لا. قال أيقبله؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين في الحديث الحسن عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على أخيه ثم تصافحا تحاتت جنوبهما كما يتحات ورق الشجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع لنا في سنته أنه كلما لقي الأخ أخاه التزمه واحتضنه وأخذ يربت عليه أو قبله، وإنما يكون ذلك في حالة واحدة إذا كان قادما من سفر، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه إذ قام له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبل بين عينيه، أو هو جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد آبى وجاء عائدا من الهجرة إلى الحبشة، فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر رداءه وقد أعجل عن أن يلف وسطه بهذا الإزار أو يجعل الرداء على عاتقه، حتى قام كما تقول عائشة فالتزمه وقبل بين عينيه. فهذه حالة يتيمة ليس لها أخ ولا أخت كما هو معلوم، إلا أن يكون مقبلا من سفر. أما أن يلقى الأخ أخاه من بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر فيلتزمه ويربط على كتفيه ويقبله يمينا وشمالا وبين بين، فهذا مما ابتدعه الخلق في دين الله رب العالمين، وليس علامة بحال على صدق المحبة في الله رب العالمين. إن القاسم بن سلام رحمة الله عليه لما زار الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال يا إمام لوددت أني زرتك كل يوم، فقال لا تقل هكذا، فإن لي إخوانا لا أرى الواحد منهم إلا في كل عام مرة، أنا أوثق بمحبتهم ممن أراه كل يوم. قال لا تقل هذا ولا تقل هكذا، فإن لي إخوانا لا أرى الواحد منهم إلا في كل عام مرة، ومع ذلك أنا أوثق بمحبتهم ومودتهم ممن أراه كل يوم. ليست مظاهر تؤدى، ليست مظاهر تؤدى، وليست شكليات يؤتى بها، وإنما هي حقائق ينعقد عليها القلب فتثبت فيه حتى يقدم بها على الله رب العالمين يوم القيامة، فينادي الله رب العالمين على أهل الموقف أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وانظر إلى هذا الأمر الوجداني العظيم الذي كان يحرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يلقى الواحد منهم أخاه فيجده يبكي فلا يسأله عن سبب بكائه، وإنما متى ما رآه باكيا أقبل عليه باكيا وأخذ يبكي بين يديه حتى يشبع نفسه بكاء، ثم يقبل عليه فيقول ما يبكيك. عن بعض أهل الفضل والعلم من السابقين من سادات أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه يقول كان لي أخ بالعراق إذا ما احتجت شيئا من مال قدمت عليه فقلت إني بحاجة إلى المال فأخرج لي كيسه، كذلك كان يفعل، يقول فيخرج لي كيسه آخذ منه ما أشاء، ثم قدمت عليه قدمة فقلت إني بحاجة إلى المال فقال كم تريد؟ فخرجت محبته من قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك لما تحابوا في الله رب العالمين قال أحدهم لصاحبه سائلا فقال أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يشاء من غير أن يستأذنه؟ قال لا، وإنما يطلب منه ما يريد. قال لستم بإخوان إذا، وإنما أنتم من أهل الادعاء. إن المحبة في الله رب العالمين لا تنال حلاوة الإيمان بالله رب العالمين إلا بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يقول وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لحاجة ولا ليد يربها عنده، ولا لصنيعة يصطنعها لديه، ولا لمعروف قدمه إليه فجعله بين يديه، وإنما من أجل الله رب العالمين. نحبه لله رب العالمين من أجل الله وفي الله وبالله. أتعلم حبيبا على هذه الصورة يقترب من قلبك وتشامه نفسك وتقبل عليه ذاتك؟ اللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين فتحوا الفتوح ودانت لهم الدنيا ودوخوا جنود كسرى وقيصر، هؤلاء جميعا كان الحب في الله رب العالمين عندهم رضوان الله عليهم جميعا أصلا من الأصول العظيمة التي يأتون بها في أول ما يعقدون عليه الخنصر رحمة الله عليهم ورضوانه أجمعين. وكان الواحد منهم يموت ويفتقده أهله 40 سنة رضوان الله عليهم، لا يفتقدون إلا شخصه، لا يفتقدون إلا جرمه، لا يفتقدون إلا جسده. وأما بره وأما حنانه فإنه واصل إليهم، لا يفتقدون من ذلك شيئا، بل ربما كان واصلا إليهم أعظم مما كان يصل على يديه. ويأتي أخوه فيقف على باب الدار يقول هل تريدون ملحا؟ هل تريدون زيتا؟ هل تريدون دقيقا أو خبزا؟ ويسأل عن حاجاتهم متفقدا. واليوم من فعل ذلك فمن أجل عرض يريد أن يحتكه، ومن أجل دار يريد أن يلوث سمعتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح عليه أوله، وإنما نحن فيه بما قدمت أيدينا قد جنيناه. فنسأل الله رب العالمين أن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا إليه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وثبت اقدامنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا وأعلي في الدنيا وفي الآخرة مقامنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وارزقنا المحبة فيك، اللهم ارزقنا المحبة فيك، واجعلنا إخوانا متحابين فيك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، واجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين يا أرحم الراحمين. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وأذقنا برد اليقين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا رحمن ويا رحيم. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين واجعلنا بالكتاب والسنة مستمسكين حتى نلقى وجهك الكريم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة.